الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وقدوة المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ما كان ينبغي لمثلي أن يقف كقزم بجانب هذه القمة الشامخة، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وإني والله في نفسي لصغير إذ أحسب أنني لست صاحب هذا المقام، ولكن أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا جميعا وأن يتقبلنا يوم العرض عليه، إنه على كل شيء قدير. نرحب شيخنا الجليل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياه والمصطفى صلى الله عليه وسلم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولا أريد أن أطيل عليكم وفضيلة الشيخ مع محاضرته، والتي نرجو أن يكون إن شاء الله تبارك وتعالى مضمونها تحت عنوان المخيم وشعاره الحل المنشود، ولا أظن أن حلا هناك ينشد غير الجهاد لعودة عز الإسلام والمسلمين وسؤدد أهله كذلك. إن ربي على ما يشاء قدير. أتوفكم والشيخ فليتفق. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عنوان مخيمكم الحل المنشود. ما هو الحل الذي تنشد إليه النفوس بهذه التكتلات وهذه الاجتماعات؟ ما هو الحل الذي طرحته الدعوات الإسلامية في الساحة؟ ما هو الحل الذي تهفو إليه القلوب وترنو إليه النفوس؟ والعيون والأبصار. الحل باختصار، ونحن نعمل في التجمعات الإسلامية، إعادة حكم الله في الأرض من جديد. أليس هذا هو الحل الذي طرحه البنا منذ أول يوم رحمه الله يوم أن قام؟ لماذا قامت دعوة البنا؟ كأول محاولة بعد سقوط الخلافة للتنظيم، أول محاولة هو محاولة الأستاذ البنا. لماذا كان توقيت دعوة البنا سنة 1928 بعد سقوط الخلافة بأربع سنوات؟ هي محاولة جادة، محاولة جادة عاجلة لإعادة صرح الخلافة الذي هدم على يد الذئب الأخضر مصطفى كمال أتاتورك في 3 مارس 1924. إذا نحن على مستوى الجماعة نريد دولة إسلامية، أيها الإخوان، أنتم لستم حزبا سياسيا ولا جمعية خيرية ولا هيئة موضعية لحزب من الأحزاب كحزب من الأحزاب أو هيئة موضعية لغرض من الأغراض. أنتم نور جديد يسري في هذه الأمة فيحييها بالقرآن. ويبدد ظلمات الجاهلية بنور الإسلام. إذن هذا النور الجديد الذي كان يرمي البنا وراءه هو إعادة طرح الخلافة التي هدمت قبل 4 سنوات يوم أن بدأ بدعوته المباركة في الإسماعيلي. ما هي الدولة؟ نحن على المستوى الفردي كل واحد يريد أن ينجو بنفسه، يريد أن يدخل الجنة، فلا بد ونحن نعمل أن ننشد الغرضين، ننشد أن ننجو بأنفسنا يوم أن يقول الأنبياء كلهم اللهم سلم سلم يوم القيامة، ونريد كذلك أن نقيم للإسلام دوحة سامقة تتظلل تحتها البشرية مرة أخرى من لفح الجاهلية. ما هي الدولة؟ قطعة أرض عليها أناس يحكمون بدين الله يطبقها حاكم. كيف قامت هذه الدولة أول مرة؟ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ونادى بالناس أن قولوا لا إله إلا الله فدعا إلى التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا بد أن تنطلق الدعوة من التوحيد، كما انطلقت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن توحيد الربوبية هو توحيد المعرفة والإثبات، تعريف توحيد النظر في القلوب وفي الأذهان، أن تقر وأن تعترف أن الله خالق رازق محيي مميت، إليه يرجع الأمر كله، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يجير ولا يجار عليه. هذا كله توحيد في القلوب، نقل صورة التوحيد النظري هذا الذي في القلوب إلى عالم الواقع يسمى توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو التوحيد العملي أو توحيد العبودية. التوحيد الأول يسمونه توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، بأفعال خلقه. فإذا صمنا نصوم لله، وإذا قمنا نقوم لله، وإذا تحاكمنا لله وحده، وإذا نظرنا لله وحده. وتمثلها الآية القرآنية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. توحيد الأسماء والصفات قاعدتها أن نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا التي ثبتت في الكتاب وفي السنة الصحيحة دون تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. الأسماء التي موجودة في الكتاب نسمي الله بها، لا نزيد عليها ولا نشتق منها. الله عز وجل سمى نفسه الجبار، لا نسميه الجابر. فاسم عبد الجبار جائز، اسمه عبد الجابر غير جائز، لأنه ليس من أسماء الله الجابر. وهكذا الله عز وجل اسمه ستير، كما جاء في السنة النبوية: إن الله ستير. فلا نقول يا ساتر، لأنه ليس من أسماء الله ساتر. ولا نشتق. يقول ابن حزم يعني نشتق مثلا: الرحمن على العرش استوى، لا نسميه المستوي. يقول: أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المستوي، ولا أن يقول يا مستوي أغثني. توحيد، دعوة التوحيد هذه يلتف حولها مجموعة من الناس كما التف في مكة. تقوم الجاهلية في وجههم بخيلها ورجلها، تطاردهم، تنفيهم، يتعرضون للسحق، للتشريد، للتجويع، إلى آخره، للاضطهاد والتعذيب. يثبت من يثبت في وجه الجاهلية، يسقط من يسقط، يرتد من يرتد، ويثبت من يثبت، والبقية وآخر الطريق الله عز وجل يفتح على البقية الصامدة الصابرة ويمكن لهم في الأرض ويجعلهم قطارا لقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تكونت حوله فئة من الناس بدأ يبحث عن قطعة أرض يقيم عليها دين الله عز وجل، ينصر فيها دين الله. عرض نفسه على القبائل: من يؤيني منكم لأبلغ دعوة الله؟ وكانت النصرة على يد نقباء الأوس والخزرج الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة بعد 12 عاما من البعثة. انتقل إلى المدينة، بدأ الجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم قدير. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أمامه مخطط أن هنالك صنم كبير يجب أن ينهار وهو صنم قريش. فإذا انهار صنم قريش إذا انهارت مقاومة قريش دخل الناس في دين الله أفواجا. فعقد معاهدات مع الناس الذين حوله مع اليهود مع غيرهم ثم حدد وجهة الصراع. حدد العدو الأول في نظره وهي قريش وبدأ معاركه ضد قريش على الطريق يضرب هذا يضرب يهود بني قينقاع يخرج بني النضير يقتل بني قريبة هذا كله على الطريق. لكن العدو الذي أمامه ويخطط له كل نهار هو من؟ هو قريش. انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت الأحكام تنزل يطبقها تدريجيا على المجتمع المسلم. تم نزول القرآن تم تطبيق الإسلام على بقعة أرض نموذج من النماذج للبشرية إذا أرادت أن تعيد دين الله عز وجل ثم اختاره الله عز وجل إلى الرفيق الأعلى من الجنة. كل محاولة لإعادة دين الله من جديد لا بد أن تكون مكتفية هذا المنهاج الذي قامت به أول مرة. القانون الذي قامت به أول مرة الدولة الإسلامية دعوة التوحيد هذه الدعوة بعد فترة بعد تجمع الناس أشعلت فتيل الجهاد ثم التف الناس تدريجيا حولها وبقيت هي رأس الحربة التي توجه بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة. قتل معظم كثير من أبنائها بقيت قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفنة من حوله الناس التفوا حولها تدريجيا انتصرت دخل الناس في دين الله أفواجا. الآن القانون كذلك دعوة إسلامية تدعو إلى التوحيد الدعوة تشعل فتيل الجهاد الشعب المسلم بهويته على الأقل يلتف حولها على الطريق يقتل كثير من أبناء الدعوة الإسلامية وهي التي تمثل رأس الحربة والناس يلتفون تدريجيا حولها حتى تنتصر هذه الحركة ثم بعدها تحكم دين الله في الأرض يكون من أبناء الدعوة القائد والمفتي والقاضي والأمير والخليفة وغير ذلك. دعوة إسلامية بدون أن يكون الجهاد ركنا من أركانها وجزءا من كيانها ليست حركة إسلامية إنما هي جمعية خيرية تدعو لمساعدة الأيتام والأرامل والمساكين أو تدعو للأخلاق الطيبة ومنع التدخين. فلا بد أن يكون الجهاد جزءا من كيانها وركنا من أركانها وما لم يكن الجهاد ركنا من أركانها فإنها لن ترى النور ولن تقف على أقدامها في يوم من الأيام لأنه لا يمكن لأعداء الله أن يتركوك فلا بد أن يقاتلوك. فإن لم تكن قويا أكلت الذئاب. الحركة الإسلامية الحديثة نأخذ حركة الأستاذ البنا كنموذج كيف حاول أن يطبق هذا القانون دعوة تربية على التوحيد ثم إشعال فتيل الجهاد ثم الشعب يلتف من حوله لأن الدعوة الإسلامية لا يمكنها وحدها إلا أن يلتف حولها الشعب أن تقيم دولة إسلامية. لأن المعركة طويلة والخسائر باهظة والتضحيات كثيرة وأعداد أبناء الدعوة دائما قليل وإن الكرام قليل. فالذين ينتظرون من الدعوة الإسلامية أن تصل إلى 10% من الشعب أو 5% من الشعب دون أن يكون هنالك جهاد، وعندما تصل 10% أو 20% نكون دولة إسلامية، هؤلاء لا يدركون طبيعة المجتمعات ولا سنن الدعوات ولا قانون الله في الحياة والمجتمعات. لا يمكن للدعوة الإسلامية لا أن تصل إلى 5% ولا إلى 10% من الشعب، لا يمكن أبدا. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة، حوله 100 تقريبا، 100 رجل جاهز. الذين شهدوا بدرا 313 رجل، الذين شهدوا أحدا 700 رجل، الذين شهدوا الخندق 3000، الذين شهدوا خيبر 1400، الذين شهدوا فتح مكة 10000. ليه؟ ليش هذا الفرق الشاسع؟ صلح الحديبية 6 هجري حضره 1400، فتح مكة 10000. ليش؟ لأن قريش بعليائها وتفاخرها وسبريائها جلست واعترفت برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دولة، فأعطته كيانا. صلح الحديبية أعطت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة سياسية في الجزيرة العربية. ثم بدأوا يدخلون في دين الله، لأن المانع هو غرور قريش ومحادتها لدين الله عز وجل. فعندما تطامنت قريش من كبريائها ونزلت من عيائها وجلست على مصاف على قدم المساواة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا محمد صلى الله عليه وسلم يستحق ان يوقف معه. فتحت مكة وهزمت قريش سنة 8 هجري في رمضان. غزوة تبوك حصلت في جمادى او رجب سنة 9 هجري، بعد 9 أشهر. فتح مكة اشترك فيه 10000، فتح تبوك اشترك فيه 30000. هذه الأعداد التصاعدية الكبيرة كانت بسبب الانتصارات في المعارك. انت 10 هجري او اخر 10 هجري الرسول صلى الله عليه وسلم حج معه 114000. لا يمكن للناس أن يدخلوا معك إلا إذا كنت قويا. أما في فترة الاستضعاف والمحن لا يمكن للناس أن يقبلوا أن يكونوا ضعفاء معك ويمتحنون، لأن الجماهير تقف متفرجة لنتيجة المعركة. فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعد نصر الله والفتح يدخل الناس في دين الله أفواجا، أما في فترة الاستضعاف وفي فترة المحن لا يدخل معك إلا الأحزاب القلائل المستعدون للتضحية والموت. كيف طبقت هذا القانون؟ من خلال حركة الأستاذ البنا. الأستاذ البنا رأى قضية فلسطين، فأرسل مجموعات من عنده إلى فلسطين. فعندما كان الانجليز واليهود متخوفين جدا من حركة البنا قبل ان تظهر بالميدان، فعندما رأوا الحركة الاسلامية تحمل السلاح وفي الواقع وتواجههم وجها لوجه ضج العالم الغربي كله. في جامعة جامعات امريكا تحتفظ بالوثائق والجرائد، نسيت الان اسمها بالضبط، سورة البنا يوم ان قتل تحته عبارة قتل اخطر رجل في العالم، وكان هذا الخبر هو سبب دخول سيد قطب في حركة الاخوان المسلمين يوم قتل البنا. رأى امريكا تحتفل بقتل البنا فقال لابد ان تكون دعوته على حق، لا يمكن ان يكون هذا الكيد العالمي الا لرجل صادق محق سيهابه العالم. الحقيقة الحركة الاسلامية في فلسطين، نعم كانت هي تقريبا الحركة الوحيدة الشعبية في الميدان، وقدمت الكثير وضربت نماذج رفيعة، حتى ان ديان يقول لمعروف الحضري، كان معروف الحضري احد ضباط الاخوان الذين اعتقلوا ثم صار تبادل اسرى، في اليوم الذي صار فيه تبادل اسرى جاء ديان يقول لمعروف الحضري اليوم نسلمك للمصريين كتبادل، فقال له اريد ان اسألك يعني سؤالا، لماذا كنتم تهاجمون كل المعسكرات الا معسكر الاخوان المسلمين؟ هذا معروف الحضر. قال لاننا جئنا نعيش والاخوان المسلمون جاءوا يموتوا، والذين يريدون الموت لا يغلبون ولا يقهرون. الحقيقة الدعوة، لا أدري ما هي نظرة الأستاذ البنا، ما ألقت بثقلها في فلسطين. نعم هي كانت الحركة الوحيدة، لكن كان بالإمكان أن ترسل 10,000 من هؤلاء الشباب من مصر وينتصرون على اليهود ويقيمون دولة إسلامية في فلسطين، وتسقط العروش في المنطقة تلقائيا بعد هذا النصر المؤزر. لكن في نظري هم قصروا، إلا أنه يغفر للأستاذ البنا أنه أرسل برقية لجامعة الدول العربية، المجتمع مؤتمر القمة المجتمع في عالي، قال أريد أن أدخل فلسطين 10,000 مسلح فأذنوا لي، فقامت قيامة الدنيا وما قعدت، واجتمع السفراء الثلاثة القائم بأعمال السفارة الأمريكية والسفير الفرنسي والسفير البريطاني في فايد، وقرروا حل الجماعة في 6 ديسمبر سنة 1948، ثم قتل البنا، وضع الإخوان في داخل السجون، وترك البنا خارج السجن وقتل خارج السجن بعد هذا بشهرين. كان بالإمكان أن نستغل قضية فلسطين أن نطهرها من اليهود، وكانت الدعوة الإسلامية آنذاك أقوى فترة مرت فيها، وكان بالإمكان أن نستفيد من هذه الطاقات المتفجرة حماسا من أبناء الدعوة الإسلامية في مصر، وأن يقطعوا العريش وأن يخترقوا سيناء ويصلوا إلى بئر الصدع وخان يونس، ويمكن أن يكتسحوا فلسطين كلها ويسقطوا كل الأساطير كل هذه الهالات التي كانت في ذلك الوقت. ولكن تصريح الأستاذ البنا كان متأخرا جدا بالنسبة لفراقه، فلم نستفد من قضية فلسطين إلا أننا أعذرنا إلى الله ببعض المجاهدين وقدمنا بعض الشهداء إلى رب العالمين. دربت الحركة ووضعت في السجون حتى تتم قضية فلسطين، وبعد أن قتل البنا بيومين وقعت معاهدة رودس وانتهت، واعترفت مصر بقيام دولة اليهود. ثم بعدها بعشرة أيام تقريبا اعترفت الأردن، وبعدها بشهر اعترفت سوريا، لأن سوريا دائما ثورية آخر من يعترف باليهود. تجربة لسان البنا نقل عنه، وكان يرمي أن تكون دولته في مصر دولة الإسلام. وعندما بدأت